بسم الله الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف قال ولما أنهى الناظم رحمه الله تعالى الكلام على الأقسام الثلاثة من أقسام فعل المفتوح الماضي وهو مكسور المضارع قياسا وأضمه قياسا ومفتوحه قياسا قال أشار إلى القسم الرابع منه وهو ما يجوز فيه الضم والكسر باب عتلة يعبر عنه بباب عتلة. قال أشار إلى القسم الرابع منه وهو ما يجوز فيه الضم والكسر بقوله عين المضارع فعلت حيث خلا من جانب الفتح كالمبني من عتلة من جانب الفتح كالمبني من عتلة. قال فاكسر أو اضمم إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل أي إذا خلا عين المضارع إذا خلا وإذا خلت هذا مؤنث إيش مجازي نقول فيه إثبات التاء وحذفها إذا خلا إذا خلت. قال أي إذا خلا عين المضارع فعل المفتوح من جانب الفتح وهو حرف الحلق في لامه وعينه كمضارع عتله بالمثناه فوق يعتله ويعتله إذا دفعه بعنف. قال فاكسر عينه إن شئت أو ضمها اكسر عينه إن شئت أو ضمها. فقوله عين المضارع مفعول به مقدم لقوله فاكسر أو ضمم تنازعه أي من باب إيش من باب التنازع تعمل أحدهما وتضمر لإيش للآخر إما تضمر مع الذكر أو تضمر مع الحذف على التفصيل في التنازع باب من أبواب النحو. قال وفي جعله حرف الحرق جالبا للفتح تسامح. لماذا تسامح؟ لأن إذا قال جالب الفتح معناه أنه ماذا؟ أنه شرط أنه يعني ماذا داعي وسبب وهو شرط وقم. قال وفي جعله حرف الحرق جالبا للفتح تسامح لأنه شرط لا سبب موجب كما تقدم. هذه فائدة أن جالب أن حرف الحلق شرط لا سبب موجب هذه قاعدة حافظ عليها. جالب ماذا حرف الحلق شرط لا سبب موجب كما سبق. قال وقد شرط لجواز الوجهين بعد خلوه من حرف الحرق ألا يتعين فيه الضم بشهرة أو داع ولا الكسر بشهرة أو داع شهرة أو داع. فالشهرة شيء والدواعي شيء. قال فإن تعين أحدهما بشهرة استعمال أو داع قياسي منع الآخر فيصير هذا القسم ثلاثة أنواع متعين الضم متعين الكسر وجائز فيه الوجهان. أما ما يتعين ضمه لداع فقد سبق أيضا أنه أربعة أنواع المضاعف المعدة كمده يمده وما عينها ولامه واو قال يقول أزا يغزو وما لغلبة النهار كسابقني فأنا أسوقه سابقني فسبقته فأنا أسوقه. وأما ما تعين كسره لداع فقد سبق أيضا أنه أربعة أنواع ما فوقه واو كعدا يعده أو عينه ولامه ياك باع يبيع ورمى يرمي والمضاعف اللازم كحنا يحن. هذا الذي قد مر هذا ملخص هذه خلاصة الإمام الله. قال وأما ما اشتهر استعمال الضم فيه هذا المبحث هو ماذا مبحث ما اشتهر فيه استعمال الضم من فعل المفتوح يعني فعل المفتوح الخالي من الجوالب ولولا نقول من فعل المفتوح. لماذا؟ لأن الجوالب ماذا يخرج بها حرف الحرف فإنه إيش إطلاق الجوالب في نسخة ابن حزم خطأ. لماذا؟ الجوالب تخرج حرف الحلق فإنه ليس بجالب ولكنه إيش لكنه شرط وهي الملحوظة الذي وقع فيها من؟ الذي وقع فيها الناظم ونبه عليه الشارح. قال: وأما ما اشتهر استعمال الضم فيه فنحو ثقبه بالمثلثة خرقه، وكذا نقبه بالنون وحجبه وسلبه وخطبه ورتب مكانه، ثبت ورسب في الماء غاص، وفي لغة أخرى ككرمة، ورقبه انتظره وسكب الماء ونكبه صبه وطلبه وعاقبه خلفه. قال: وغرب غاب تغروه عين حمين. قال: وكتب وندبه إلى الأمر، دعاه والميت وندب الميت، والميت نعاه ونضب الماء نقص. قال: ونكب عن الطريق عدل، عدل عنها، يعني بمعنى مال عديت بعن. قال: فيه لغة كفرحة، وهرب وثبت وخفت سكن وسكت وصمت وغلت في حسابه وغلط، ويقولون الغلط في اللسان والغلط في الحساب، وقيل متقاربان. قال: وقنت قنوتا، وهو القيام والدعاء والطاعة، ومقته أبغضه، ونبت البقل ونكت في الأرض طعنها، طعنها الذي عنده بنقطتين خطأ، طعنها بنقطة واحدة. قال: وحدث، قال: حدث فإن ذكر، وحدث يعني فعل مستقل، حدث فإن ذكر مع قدم، أي فإن ذكر حدث مع قدم. قيل حدث، لماذا يا إخوة نقول قدم حدث؟ التناسب، تناسب الوزن. قال: قيل حدث ككرم للتناسب، للتناسب. طيب للتناسب، طيب للتناسب. قال: ومكث، وفيه لغة ككرمة، ونبث القبر كنبشه، وخرج ودرج مشى. قال: وخرج ودرج مشى، ورتج، ورتج الباب أغلقه، أغلقه خلاص. استعمال الضم، استعمال الضم عنوان. وأما ما اشتهر، وأما ما اشتهر الضم فيه مثلا عشرون فعلا، مثلا عشرون. طيب قال: ورتج، ورتج، وهذه على الدفتر الذي أعطيتكم، الدفتر الذي ثاني يرتبه وينظمه يمر بها حتى يتقنها. لا يمكن أنها مثلا يقصد إلى حفظ القاموس إلا إذا كان من أهل شنقيط، هذا سهل عليهم وأمثاله. لكن من كان يعني دون عليه بالدفتر يأخذ الفعل نوعه معناه حتى يتقنه، حتى يتقنه ويصير عنده ملكة، يصير عنده ملكة في الله يعني في المعرفة. قال: ورتج، رتج، رتج الباب أغلقه. ومنه يعني قولهم في الحائية، في حائية الحكم: تأمل بعد ذا الرتج انفتاحا، فمن قطع الظلام رأى الصباح، ومن حفظ الشريعة لا يبالي بما قد جاء في الدنيا وراحة. تأمل بعد ذرتك انفتاحة، فمن قطع الظلام رأى الصباح، ومن حفظ الشريعة لا يبالي بما قد جاء في الدنيا وراحة. هذه حائية الحكم، رتق بعد ذا الرتق. ايش الرتق؟ يعني الغلق، الغلق، يعني هذه من حائية الحكم، ابيات يعني احلى من العسل وانقى من السكر المكرر. اسمها حائية الحكم لشاعر اليمني نظمها في وهي موجودة في البيضة الطالع شو كان نظمها نظم جيد. طيب ورتق الباب أغلقه ورتق الغلق قال وعرق في السلم عرق في السلم قال وفرجه فتحه قال ومرجه من لبراء خلطه كما زجه ومشجه ومشجه ومنه من نطفتين أمشاج أي أخلاط قال وبرد الماء وفيه لغة ككرمة هذا ينبه إذا كان فيه لغة ينبه عليها قال وثرد الخبز ثرد الخبز هذا يعني يفته ثم يبله بمرق وهو ثارد إذا ما الخبز تاديمه بلحم فذاك وعزة الله ثليل وفي المثل ماذا كيف أنت وقصعة من ثريد كيف أنت وقصعة من ثريد مثل قال وفيه قال وثرد الخبز وجمد المائع قال وفيه لغة كرمة وخلد الغصن كسره ولم يبنه خلد في بعض أحاديث الحرم ولا يخضد شوك قال وخلد الرجل أبطأ عنه الشيب وبالمكان خلد بالمكان أقام طويلا وإلى الشيء يعني وخلد إلى الشيء لازمه كأخلد أخلدوا إلى الأرض ما معنى أخلدوا إلى الأرض لازمها ولم ينفروا وخمدت النار وفيه لغة كفرحة ورشد اهتدى فيه لغة كفرحة ورصده انتظره حرسه قال وجعل بعضه فوق بعض رصده قال ورقد وركض وسجد وسرد الدرع نسقها والحديث تابعه وسمد رفع رأسه متحيرا وسند في الجبل صعد وشرد وصمد إليه قصده وطرده وعبده وعضده أي نصره وأما عضد الشجرة هذا مشهور بالكسر قال وسأتي عضد الشجرة بالكسر وعمده أقامه وله يعني وعمد له قصده وقصد في أمر اعتدل فلم يفرط ولم يفرط ومن هو القصد عدل قال وسأتي قصده بمعنى أتاه بالكسر شر الكسر قال وكسد المتاع قال وفيه لغة كفرحة قال ومجد الرجل شرفا فيه لغة كرمة وكنده كنده الناس لربه لكنود كنده كفر نعمته ومسد الحبل فتله منه ماذا حبل من مسد فتله ونسد الضالة سأل عنها من هو لا تدغى اللغة إلا لمنشد المعرف قال وعرفها أيضا ونشدتك الله سألتك بالله قال ونقد الدراهم نقد الدراهم فحصها تنفي إذا الحصى عن كل هاجرة نقد الدراهم تنقاد الصياريف قال وهجد نام وهمدت النار طفيت والأرض حمدت الأرض ماتت وفلله قطعه والفذل قطعة ونفذ السهم خرج طرفه من الرمية وأمره وبدره سبقه وبذر الحب فرقه كبزره وبشر جوع وبشره سره كبخير وبشر سره بخير كبشره تبشيرا وأبشره وبقره شقه ومنها سميت البقر بقر لماذا؟ لأنها تشق وجه الأرض بالحراثة بالمحراث بقرة قال وبكر إليه أتاه بكرة وتجر تجارة باع واشترى وثبر ثبورا هلك وثمر شجرتك أثمرت وجبر العظم التأمه وجبرته لامته لازم تعدي وجبره على الأمر أكرهه كأكبره وحبره حضورا سره وحجره منعه كحضره ودبر ودبر ولا كأدبر ودثر درس ما معنى درس؟ انمحى أثره انمحى أثره. قال ودمره دقه كدمره تدميرا وذكره وزجره نهاه وسبر الجرحى اختبر عوره والآلة تسمى المسبار آلة الاختبار العور. قال وستره أطاه وسقى وسقى وسقر التنور أحماه ومن هو قول الكعف سقرتها في التنور رجع فيه أحماه والنهر سقر النهر ملأه وسطر الكتاب خطه وسقرته الشمس أحرقته ومنه سقر لجهنم وسمر لمنهم ليلا شجر بينهم أمرا اعترض أنه فيما شجر بينهم وشطره قسمه شطرين ومنه أتصدق بشطر مالي قال لا وفي لفظ الشطر يا رسول الله قال لا قال منه سقر لي قال وسقره طيب قرنا قال وشطره قسمه شطرين نصفين وشكره وشامر ذيله كشمر تشميرا وصبر طعامه جعله صبرة جعله صبرة جعله صبرة قال وسيأتي صبره بمعنى حبسه بالكسر وعبر الوادي قطعه عرضا من عبرة إلى عبرة والعبرة الجانب عبرها الجانب قال والرؤية عبر الرؤية فسرها والدراهم عبر الدراهم نظر كم وزنها قال وعثر عليه اطلع وعشر المال أخذ عشرة وعمر منزله وغبر مكث وذهب من الأضداد من الأضداد وقدره الناس كاستقدره وفيه لغة كفرحة ومن هذه اللغة كفرحة حديث ثلاثة الأقرع أبرص عما قال ويذهب هذا ويذهب عني هذا الذي قد قدرني قد قدرني الناس حديث ثلاثة فرحة فرحة قدرني قدر قدرني الناس اللغة كفرحة قدرني الناس ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس فرحة يفرحوا فرحة يفرحوا فتح قال وقصره على الأمر قهره منه القصر الأسد فرث قصره قال وقصره عليه رده وعنه قصره عنه صرفه والمرأة قصر المرأة عبسها ومنه مقصورات في الخيام أي محبوسات وسمي القصر قصرا لحبسه من فيه كالحصن وقصر الثوب غسله والثوب غسله أي وقصر الثوب غسله وقطر الماء وقف أثر وتبع وكفر بالله وأصلها الستر ومنه سمي الزراع والليل والبحر كافرا قال أمطرتهم السماء ولا يقال أمطرتهم إلا في العذاب وهذا غالبا هذا غالبا تعلق عليه غالبا قال ومكر أضمر خلف ما أظهره وندره ونادر شذ ونشرت الريح هبت والميت نشر الميت إن بعث ونشرتها أيضا بعثته لا سوى تعدي ونصره أعانه ومن كذا أي ونصره من كذا نجاه ونظر الله وجهه نعمه كنظره نظر الله مران سمع مقالتي قال ونظر إليه بعينه هذا النظر بالعين المجردة وفيه ونظر فيه فكر وغريمه نظر غريمه أمهله كأنظره كان ضره طيب قال وهجره وهجره تركه ويظن تأتي نظره بمعنى ايش انتظره فناظرة تبعي عن المرسلين اذا عديت بالباء بمعنى الانتظار تكون اذا عديت بالباء قال وهجره تركه. قال في كلامه وهجر في كلامه أبحش وبرز خرج إلى البراز بالفتح عن الفضاء وحرس وحرزه كحرسه وعجزت المرأة صارت عجوزا. وفيه لغة ككرمة عجزت عجزة عجزة. وفيه لغة قرأنا ككرمة. قال وعجزت المرأة صارت عجوزا فيه لغة ككرمة يعني عجزة عجزة كرمة يكرم. شفتم ماذا تراجع ولا أصلها بالضم عجزة عجزة هذا هو الموجود في كلام العرب عجزة صار عجوزا عجزة هذا المشهور هذه هي السقط سقطة وتحريف. قال ونجز الوعد انقضى وفيه لغة كفرحة إذن الذي فيه لغة كفرحة نجز لعله سبق قلمه كذا. قال ونجز الوعد انقضى فيه لغة كفرحة قديم تأخير. قال ودرس الرسم عفا عفا يعني انمحى أثره. قال عفا ودرسته الرياح أيضا عفته محته أيضا لازم متعد والحنطة داسها درس الحنطة داسها. قال وسيأتي درس الكتاب بوجهين سيأتي. قال وركسه وقلبه كنكسه ورمس الحديث كتمه والميت رمس الميت دفنه ومنه ايش الرمس وهو القبر. قال وقد ساء طهرا. قال وما كسه حقه نقصه ولذا سمي ماذا من أخذ المكوس من الناس ماكس لقد تاب التوبة لو تاب صاحب مكس إن صاحب المكس ينقص المسلم حقه ولا حق له فيه لا حق له فيه. المكوس يسمى الآن ماذا يسموها ضرائب هي من الحرام. قال ما كسر حقه نقصه وملس الشيء فهو أملس. فيه لغة ككرمة فرشه وبسطه ونبشه كشفه ونقف الصيد أثاره من مكانه وقلبه ونغش الصوف شعثه بأصابعه فرقه وخرصه وحزره وقدره ومنه إيش خرص الثمار. الثمار باب من أبواب الفقه. قال وخلص صار خالصا وإليه خلص إليه وصل ومنه وخلص منه فصل وربص به انتظر به كتربص ورقص هذا فعل مستقل. وقرصته النملة لسعته بفمها. قال ونقص الشيء ونقصته أيضا لازم متعدي. ونكس رجع وركض برجله نكس رجع نكس قال رجع خاص بالرجوع عن الخير في نسخة واهم الجوهري في إطلاق. قال ونكس رجع وركض برجله حركها اركض برجلك هذا مغطسا بلدا شراب. وغمض الشيء خفيا وغمض الشيء خفيا منه الغمض الخفاء. قال خفيا وفيه لغة ككرمة. وغمض عنه ما معنى غمض عنه سامحه ومنه قالوا إلا أن تغمضوا فيه سامحوا فيه. وغمض عنه سامحه كأغمض ونبض العرق تحرك ونبض العرق تحرك ومن هنا نبض القلب. قال تحرك ونفض الثوب وبسطه فرشه. قال وبسطه فرشه وثبطه عن الأمر ثباطة كثبطه وسرط الطعام وفيه لغة كفرحة فرحيفر سرط أشهر. قال وسقط قال وضبطه فعل مستقل. قال وفرط قبلهم قديما والفرط الذي يتقدم أمام القوم ليهيئ لهم مكان الورود. أنا فرطك مع الحوم حديث. قال وقشطه كشفه كشطه. قال ولقطه كالتقطه وقرف الطين كسحه من الاقتراف. قال وخرف الثمار جناها كاخترفا ومنها سمي الخريف خريفا لاقتناء الثمار فيه ونضوج اغلب الثمار فيه. قال وخلف وخلف فم الصائم كاخلف وبعد اصحابه خلف بعد اصحابه تخلف وخلفه خلف وغيره قام مقامه ورجف تحرك الراجفة منه الراجفة. قال وردف تبعه تبعه الرادف. قال وفيه لغة كفرحة ردف. قال وزلف إليه ارتقاء والزلفة الدرجة والتزلف بالتاء بزيادة التاء التقرب بزيادة التاء. قال وسلف مضى وقرف لعياله كسب كاقترف. قال ولطف به ونشف الثوب العرق امتصه. قال في لغاك فرحة ونكف منه أنفة نكف. قال في لغاك فرحة وبرق البصر تحير في لغة كفرحة وبرق لمع وبزق بزاقا كبسقا وبسقا أيضا ثلاثة متشابهة يا حروف الصحيح. قال وبسقت النخلة طالت ورتق الثوب رقعه وفتقه خرقه ورجقه أنفق عليه ورشقه رماه ورمقه بعينه ضلين اختلاسا وزلقت قدمه زلة في لغة كفرحة وسلقه بالنار غلاه وبالكلام آذاه ومنه سلقوكم بألسنة حداد أهل النفاق وبالكلام آذاه وشرقت الشمس كأشرقت. قال وصدق حديثه وصدقه الحديث أيضا لازم تعدي وصفق بكفيه ضرب أحدهما على الأخرى. قال وصفق بكفيه ضرب بإحداهما على الأخرى كصفق والباب رده صفق الباب رده وطرقه أتاه ليلا ومنه حديث علي وفاطمة الذي فيه فطرقهما ماذا ليلا لا يطرق أحد أهله كثير. قال وبالمطرقة طرقه بالمطرقة ضربه والمطرقة آلة الطرق. قال منه الطريق ولماذا سميت الطريق طريقا لضرب الأقدام عليها وهي تضرب بالأقدام أي تطرق بها. قال وعرق العظم سلت ما عليه من اللحم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعرق العظم من تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال وفرق بينهم فصل فرق بينهم فصل ومنه فرق بيننا وفرقه تفرقه ومنه قرآن فرقناه. طيب وفي ومنه لعل على القراءة الأخرى فرقناه القراءة الأخرى فرقناه قرآن فرقناه. قال ومرق السهم خرج من الرمية ونسق الكلام نظمه ونفقت السلعة بالفتح راجت ونفقت الدابة ماتت وبرك على ركبتيه جثى وتركه ودلكه ومسحه ودلكت الشمس زالت دلوك الزمان. قال زالت ورجله دلكت رجله زلقت وربكه خلطه ربكه خلطه كعبله. قال وسلك دخل وسلكه فيه أدخله ومنه ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه ادخلوه فيها. سلكوا فيها ادخله لا زنه تعدي وسمك البناء رفعه. ومنه في شعر النقايض ان الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه اعز واطول سمك السماء رفعه. قال وعركه دلكه وفرك الثوب ومنه عرك الأديم ما يدلك. قال وفرك الثوب حكه منه كانت تفرك الله عاشر ظلال من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأفركه. قال وفرك الثوب حكه قال والشيء عن الشيء فرك الشيء عن الشيء فكه منه الحديث تفرك المنع الثوب ظهره. قال ونسك نسكا وهو العبادة وفيه لغة ككرمة. قال وأكله يأكله وأمله رجاه يأمله. قال وبزله شقه وبسله لزيمه أشد اللزوم كأبسله. أبسلت أي ألزمت أشد اللزوم. قال لزمه أشد اللزوم كأبسله وبطل وبقل النبت كأبقل وحصل وخمل ذكره وذبل وذبل النبات ضمر ضمر. قال وفي لغة كرمة ذبل. قال ومنه عبلا أي ضخمة عبلا أي ضخمة. قال أي ضخمة ورمل في مشيه هرولة وشملهم عمهم من قولهم عممتهم بما معي. قال صاحب الورقات يعني عممتهم عشملتهم. قال وشملهم عمهم وهي لغة كفرحة وصقل السيف وصقل السيف وطول بالطبل وعدله لامه من العدل هو اللون وغفل عنه سها. قال وفضل زاد وفيه لغة كفرحة في لغة كفرحة رحى يفرح. قال وقتله يقتل. قال وكفله عاله أيكم يكفل مريم يكفل ضم عاله ومقلت يده نفطت يعني من عمل طلع بها النفط هي الفقاعات في اليد نتيجة العمل. قال وفيه لغة كفرحة. قال ومطل غريمه يعني أخر قضاء دينه. قال ومقله في الماء غمسه. قال ونصر السهم نصر السهم ونفله بالفاء أعطاه ونقله حوله وحكم عليه وحكمه وحلم في نومه حلم بضمتين ورقمه بالحجارة ورسمه كتبه وكرقمه وركمه على بعضه على بعض ركمه في جنة فيركمه بالضم جعل بعضه على بعض وعجم الكتاب نقطه كأعجمه. قال أزال عجمته. قال والعود عدا عجم العود عضه ليختبر صلابته. قال وكتمه سره وكتم سره ونجم الزهر طلع وهجم عليه طلع باته وبطن الشيء خفيا وحنت الدابة وقفت عند الجري وفيه لغة ككرمة وحزنه الأمر كأحزنه وحسن وجهه وفيه لغة ككرمة حسنة هي المشهورة. قال وحضن الصبية جعله في حضنه. قال وحرز المال قدره. قال وخمنه حزره وقدره كخمنه تخمين الحزر تقدير. قال وسجنه وحبسه وركن إليه ماله وفيه لغة كفرحة فرحة ركن يركن فرحة يفرح. قال وسكن الدار نزلها وسكن الرجل من المسكنة أسكنه الفقر قال في لوثن كرما سكن. قال وشطن بعد وبيرا شطون بعيد في القار ومنه الشاطن الشيطان البعيد من الخير. وقطنا بالمكان أقام كمدنا ومنه المدينة. قطنا ومدنا وعدنا هذه كلها معنى الإقامة. قال أمرنا على الشيء تعود. فهذه 220 مما نقل في القاموس يجيئها على وزن نصر ينصر. طيب هذا الباب النصر بعيش بالضم.